بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله تعالى، هذا درسنا 14 من دروس شرح أصول مذهب إمامنا مالك رحمة الله تعالى عليه، وذلك من خلال منظومة العلامة ابن أبي كف رحمه الله. قال الناظم: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. إخواني الكرام، هذا هو الدليل الأول من أدلة المذهب المالكي. لكن وقبل تعريف النص ما هو لغة واصطلاحا، سنشرع أولا في هذا الدرس في تعريف الكتاب والسنة. فما هو الكتاب؟ المقصود بالكتاب القرآن الكريم. نص الكتاب أي القرآن، مصداقا لقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. إذ لا يوجد كتاب تلتفت النفوس إليه وتقبل القلوب عليه سوى القرآن الكريم، فصار علما على هذا القرآن، فهو لا يدانيه في المنزلة والعظمة كتاب، فاكتفي فيه بهذا الوصف على أنه كتاب. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل، كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى. والقرآن في اللغة العربية مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، ومنه قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وأما القرآن في الاصطلاح فله تعاريف كثيرة، فهو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المفتتح بالفاتحة، والمختتم بالناس. وقال بعضهم: هو لفظ منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز والتعبد. قال صاحب المراقي: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. فهو كلام الله تعالى المعجز، يخرج بذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو وإن كان وحيا إلا أنه ليس متحدا به. المتعبد بتلاوته، يخرج بذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه ليس متعبدا بتلاوته، إذ لا يتعبد بالله تعالى بقراءة ألفاظ الحديث. نعم، يتعبد بالله تعالى بحفظ السنة وتدبر معانيها، وله في ذلك أجر. لكن القرآن الكريم وردت فيه خصوصية، إذ لفظه متعبد به، كما جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فبهذا الاعتبار افترق القرآن عن السنة. قال رحمه الله: نص الكتاب ثم نص السنة. السنة في اللغة العربية الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، ومنه قول الشاعر: لمعشر سنت لهم آباؤهم، من كل قوم سنة وإمامها، أي طريقة وإمامها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فدل ذلك على أن السنة منها ما يحمد ومنها ما يذم، لكنها عند الإطلاق لا تطلق إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محمودة كلها. وأما السنة في الاصطلاح فإن لها إطلاقات كثيرة، فهي عند الفقهاء ما يقابل الواجب، أي أنها قسم من أقسام المستحب، فهي قسم من أقسام المستحب، وهي أعلى أنواع المستحب. فالمستحب كما هو معروف ما أمر به الشارع أمرا غير جازم أو ما يثاب عليه فاعله ولا يعاقب عليه تاركه. فهذا المستحب على مراتب، أعلاه السنة. والسنة عند المالكية ما جمعت وصفين اثنين، وهي أن يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يظهرها في جماعة. قال في المراقي: وسنة ما أحمد قد وضب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فهذا تعريف للسنة عند فقهاء المالكية. وأما تعريفها عند الأصوليين والمحدثين فهي غالبا متقاربة، فالأصوليون يتعاملون معها على أنها مصدر من مصادر التشريع، والمحدثون ينظرون إليها على أنها كل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصوليون يعرفونها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمحدثون يقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. قال في المراقي: وهي ما انضف إلى الرسول من صفتين كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر. قوله كليس بالطويل مفهومه أنه كان قصيرا، لذلك اعترض بعضهم على المصنف في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لكنه إلى الطول أقرب، كما جاء في بعض الآثار أنه لا يطوله غيره إن ما شاه، لا يطوله غيره إن ما شاه صلى الله عليه وسلم. قال صاحب نظم الشمائل: ومع ذا يطول من مشاه إذ ليس يعله الورى حشاه. فهو صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لكنه إلى الطول أقرب، وذلك أكمل ما يكون من الهيئات. فهذه أم معبد رضي الله تعالى عنها قالت، وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر. ولهذا أصلح بعض الفضلاء قول صاحب المراقي عندما قال: وهي ما انضف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل، أصلحه بقوله: وهي ما انضف إلى البشير من صفة كليس بالقصير. فالسنة أيها السادة الكرام كما قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فمثال القول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومثال الفعل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدمه. ومثال التقرير: إقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين أكل الضب، فامتنع النبي عليه السلام عنه فقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ومثال الوصف الخلق قول أم معبد لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، وكقولها أيضا لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. ومثال الوصف الخلقي قول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود بفتح الدال وضمها، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. أحبتي في الله تعالى، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في الدرس القادم بحول الله تعالى لتتمة الكلام عن ما تبقى من شرح قول الناظم هنا حين قال نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محبكم في الله عبد الله وحرار البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.